هناك مقترح يعني هو يمكن بعد أيام نريد أن نضيف يوم زيادة، يزحمكم ولا إذا ما يزحمكم ودنا لعل الله يسر نمشي فيها أكثر، نخلي الأحد يصير لكم الاثنين والثلاثة والأربعة، ايش رأيكم؟ يوم واحد بس إن الأحد نتركه، يصير عندكم الاثنين والثلاثة والأربعة، ايش رأيكم؟ إذا ما في معارضة نخلي عشان ناخذ ثلاثة أيام في وسط الأسبوع، لأن دائم وسط الأسبوع بإذن الله أضمن للدرس استمرارية الدرس. أول أسبوع ممكن تصادف إجازة، آخر أسبوع ممكن يصادف إجازة. على كل حال حتى الآن ما اتضح شيء، لكن ربما يكون في آخر الشهر، لأن عندنا دورة مع الأمريكان، الأخوة الأمريكان، وهم يمكن نهاية الشهر تنتهي الدورة معهم، فيصير عندنا الثلاثة والأربعة فاضيات ونأخذ الاثنين والثلاثة والأربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحجر. الحجر يقول صاحب المطلع بالفتح، ويقول صاحب القاموس أن الحاء فيه مثلثة، والتثليث يكون بالحركات ويكون بالمعاني، وفي وبعض الأحيان يجتمع فيه الأمران، وهذا قليل، لكن أكثر شيء إما تثليث حرف يعني لفظ أو تثليث معنى. فيقول حجر صح، وحجر صح، وحجر صح، وكل هذه بمعنى المنع. ومن التثليث في المعنى قولهم بر وبر وبر. البر هو الحب، والبر العمل الصالح والصلة، والبر يطلق حتى على الصحراء. قال: وهو منع المالك. هذا على ما مشى عليه المؤلف، ومنهم من قال منع الإنسان. قال: من التصرف في ماله. هذا معنى الحجر، منع المالك من التصرف في ماله، أو منع الإنسان من التصرف في ماله. قال: وهو نوعان. الحج الأول لحق الغير، حق الغير لأجل تعلق الغير بهذا الأمر، أو لتعلق الغير بهذا الحق، أو لتعلق حق الغير بهذا الأمر. قال: كالحجر على مفلس. المفلس هو المدين للآخرين، فإذا تعلق الغير به لفلسه حجر عليه. وهذا النوع الأول إنما الحجر فيه على إيش؟ على ماله. طيب في شيء ثاني؟ ها؟ لا، هذا الثاني حجر على الذمة، وهذا النوع لا يشمله. يعني الأول يشمل الحجر على المال دون الذمة. وش فائدة هذا؟ فائدة أنه ممكن يشتري بذمته، هو محجور عليه لكن يشتري بذمته، يقول أنا لك في ذمتي كذا، وهذه لها أحكام، دون النوع الثاني الذي إيش يحجر على إيش على ماله وذمته. قال: وراهن، لتعلق حق إيش المرتهن بهذا الرهن. ومريض، والمقصود بالمرض هنا إيش؟ المرض المخوف. والمقصود بالمرض المخوف الذي يغلب عليه الهلاك، أما المرض الذي لا يغلب فيه الهلاك هذا لا يحجر عليه، مثل يعني عوارض الضرس، مثلا يعني الأمراض التي تمر على الناس وتعدى. وهذا المرض في الحقيقة يختلف، يعني المرض المخوف يختلف من زمن إلى زمن. فبعض الأزمنة تجد أن بعض الأمراض تكون مخوفة يغلب فيها الهلاك، لكن تجدها في زمن بسبب تقدم الطب يكون الأمر هذا عادي يعني يمر. قال وقن، وهو الرقيق المملوك فهو محجور عليه. وسبب الحجر لحق السيد. قال ومكاتب، كذلك المكاتب محجور عليه. قال ومرتد، وسبب الحجر على المرتد لتعلق المسلمين بتركته أو بماله، لأن ماله يكون فيئا للمسلمين فيحجر عليه، لا يمكن من إيش تبذير ماله. قال ومشتر بعد طلب الشفيع، يعني إيش كذلك محجور عليه. إذا اشترى شقصة، شقص مشاع، وطلب الشفيع الحق فإنه محجور عليه. مثال ذلك أنا وشبيب شركة في أرض مشاعة بيني وبينها النص بالنص، شبيب باع نصيبه لعبيد، عبيد إيش مشتري، الآن عبيد محجور عليه إذا أنا طلبت إيش حق الشفعة. لماذا؟ لأنه ممكن عبيد يتصرف يقول يهبها أو يوقفها يتضرر أنا. فذلك قال إيش ومشتر يعني محجور على المشتري بعد طلب الشفيع. الثاني لحظ نفسه، يعني إيش إن حجر لأجل مصلحته هو، المصلحة عائدة له هو. وهذا الحجر النوع الثاني إيش حجر على المال وحجر على الذمة، فلا يتصرف حتى في ذمته. قال كعلى صغير، والصغير المقصود به من إيش من دون سن البلوغ. قال ومجنون وسفيه. والسفه قالوا ضد الرشيد، والرشد في هذا الباب قالوا هو من لا يحسن التصرف في ماله، هو من لا يحسن إيش التصرف في ماله، لأن الرشد يختلف بحسب ما يضاف إليه. فالرشد في باب النكاح غير الرشد في باب الحجر الأموال. الرشد في الأموال ما ذكرناه لكم هو من لا يحسن التصرف في ماله، والرشد في باب النكاح قالوا من لا يحسن معرفة الكفء في النكاح، يزوج أي واحد زين ما هو بزين، جيد ما هو جيد، ما عليه هذا ما هو رشيد. قال ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل، هذا الأصل. قال لكن لو أراد سفرا طويلا، والأفضل في حقه يعني التوسع عليه فنظرة إلى ميسرة. قال لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء. إذا أراد أن يسافر سفر، يعني قال مثلا إنسان تطلب مثلا 2000 دينار أو 10,000 دينار، وأراد أن يسافر سفرا طويلا يعني بيتغرب مثلا بيدرس 4 سنوات، فالغريم منعه أو يطالبه برهن يوثق هذا الدين برهن أو كفيل مليء. وهذا مثل إيش مثل الضامن للغير، إذا توفي المضمون للمدينة المطالبة إلا بإيش؟ برهن يحرز يوثق أو كفيل مليء. هذا بسافر تقول تستطيع أنك تمنعه، تقول إما أنك تجعل عندي رهن أستطيع أني أستوثق منه متى ما حل الأجل، أو أنه إيش؟ أو أنك تعطيني كفيل مليء متى ما طلبت الحق يعطيني. لكن لو كان هذا الدين ما يحل إلا بعد رجوعه فله الأظهر أنه له، لأن ربما أن هذا السفر يمنعه من الرجوع، يمنعه من الرجوع فيوثق وينتهي الأمر. قال ولا يحل دين مؤجل، ولا يحل دين مؤجل أرحمك الله بجنون ولا بموت إن وثق ورثته إن وثق ورثته بما تقدم. يعني إيش؟ ها؟ إيه نعم. مثلا أنت تطلب زيد 1000 دينار إلى رمضان، وزيد توفي الآن قبل رمضان، فهل لك أنك تطالب الورثة؟ لك المطالبة الورثة، إلا إيش؟ إذا قال الورثة الأجل بيننا وبينك رمضان، قال طيب الرجل مات أعطوني رهن موثق أو كفيل مليء وأنا أترككم للأجل. فإذا أعطوه له إيش؟ أن يتركوه إلى الأجل، أما إذا هذا لا له المطالبة. أيوه، يعني إيش يقول؟ ولا يحل دين مؤجل بجنون، يعني أنت تطلب زيد إلى رمضان، انجن رمضان، انجن زيد، ما لك حق. الجنون هذا ما يجعلك إيش تقول والله عطوني الرجل انجن عطوني ديني، نقول لا انجن، لكن الجنون هذا ما يقدم الأجل، الأجل رمضان. لكن إيش مثل ما قال إيش برهن يوثق أو بكفيل مليء، يعني حتى المجنون، نقول حتى المجنون لا بد أن يأتون برهن. قال ويجب على مدين قادر وفاء، وفاء دين حال فورا بطلب ربه، هذا الواجب عليه. وإن مطله شكاه، إن مطله شكاه، المماطلة هو تأجيل في الوفاء مع القدرة. قال وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره، يعني لا يخرجه من إيش؟ من الحبس. فإن كان ذو عسرة وجب تخليته، وجوب إذا كان معسر يجب على الحاكم أن يخليه، ما يجوز أن يسجنه ما عنده شيء. قال وجب تخليته وحرمت مطالبته لقوله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة أمر. قال والحجر عليه ما دام معسرا، يعني إيش كذلك، وحرم الحجر عليه ما دام معسر. قال وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، وسن إظهار حجر لفلس. ما قال إيش حجر لسفة، لأن السفيه معروف، لكن الحجر لفلس هذا الذي يخفى على الناس، فيعلن بالإذاعة، يعلن بصحف تكتب في يعني مجتمعات الناس وأنديتهم أن فلان قد حجر عليه لفلسه حتى يحذر مبايعته. قال فصل وفائدة الحجر، وفائدة الحجر أحكام أربعة، أحدها تعلق حق الغرماء بالمال، يعني هذه فوائد إيش الحجر، إن لما حجرنا عليه وش الفائدة؟ بعض الناس يقولك طيب هذا أنت حجرت عليه وش الفائدة؟ نقول فيه فائدة، تعلق حق الغرماء بالمال، يعني إيش أن الغرماء هؤلاء هم الذين لهم حق في هذا المال الموجود عنده، سواء المال يفي أو لا يفي. قال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق، ما يعتق عليه. قال وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح. وهذا ما ذكرته لكم أن الفلس يصح تصرف في الذمة. قال وطولب به بعد فك الحجر عنه. يعني إيش؟ إذا باع واشترى في الذمة هذا يطالب بعد الفك، إذا كان إيش من علم من بايعه عالما بحاله. الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر، هذا الأول، وأن يكون المفلس حيا، هذا الثاني، وأن يكون العوض العين كله باقيا في ذمته، يعني ما سدد بعض وبقي بعض، وأن تكون هذا الخامس، وأن تكون كلها في ملكه ما خرج منها شيء، وأن تكون بحالها لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. أما إذا أقرض الشيء وحوله إلى شيء آخر فهذا ما تجوز. مثلا مثل فلاحين أقرض قطن أو صوف وحوله إلى غزل نسجه، ما يجوز لك أنك تطالبه. أقرض مثلا حديد وصبه إلى شيء آخر ما يجوز أنك تطالبه لأنه تحول إلى شيء آخر. لكن لو مثلا أقرض شيء وجد على حاله هذا يأخذه قبل الغرماء. قال ولم تزد زيادة متصلة، ما زاد زيادة متصلة، مفهومه أن لو زاد زيادة منفصلة جاز أن تطالبه. مثلا أقرض مثلا داب جمل أو ما بقرضه حتى باعه جمل، فلما باعه الجمل على أنه إيش يجيب ثمنه بعدين أعلنوا أنه مفلس ما يدري عنه بالشروط هذه. قال لحظة أنا بطال، أنا أخذ الجمل، الجمل على حاله ما تغير من شيء فله هذا. لكن لو أنه جاء يوم جاء بايع الجمل منقطع لما جاء ما شاء الله سمين من أطيب ما يكون، فهذا إيش ليس له حق لأنه زاد زيادة متصلة. أو باعه رقيق عبد ويوم أعلن فلسه جاء الرجل يطالب، أو أنه بعد ما علم بفلسه جاء يقول أنا رقيقي وجدته والحمد لله أنا بأخذه قبل لا يدخل القسمة. قالوا لا، رقيقة كانت بعته والآن من أجود الخياطي، هذا ما لحق أنه صار عنده إيش زيادة متصلة. لكن لو أنه باعه مثلا ناقة ولما جاء فيها زيادة منفصلة ولدت لحق أنه يأخذه لأن هذه زيادة منفصلة. قال ولم تخلط بغير متميز، في بعض النسخ مميز، لا متميز صح، متميز طيب المتميز أصح، واللي عنده مميز يغيره صحها. قال ولم يتعلق بها حق الغير، فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع، يعني إيش يمتنع على من له هذا المتاع أن يرجع فيه. قال والثالث يلزم، يعني من الفوائد، الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، يقسمه إيش بالحصص أو بالقسط، مو بالأقساط، بالقسط. والآن يسمونه إيش بالنسبة، كل واحد ينسبون دينه إلى الموجودات ويأخذ. مثال ذلك أنت شبيب يطلب زيد 1000 دينار ومحمد يطلب زيد 3000 وعبد العزيز يطلب زيد 2000 المجوع كم؟ 6 وجدوا عنده 3000 يأخذ كل واحد نسبة دينه. عبد العزيز كم؟ 2000. يبي سدسين 300، يعني 300 اقسم على 6 كم يطلع؟ ها؟ لا يطلع 500 اقسم على 600 تقسمها على يعني 3000. نعم 3 في 6 كم؟ 18. لا أصل الدين 6 الموجود 3 الموجود 3 تقسم 3000 على كم؟ الآن نسبة الدين الموجود للدين كم؟ النصف. طيب الآن عبد العزيز يطلبك كم؟ 2000. يا عبد العزيز لك نصف مديونيتك، له 1000. محمد له نصف مديونيته 1000، يا له 500. شبيب له نصف مديونيته 3000، لك 1500. كم صار المجموع؟ 3000. هذا مسألة إيش؟ النسب أو نعم كلهم بقسطة. قال ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم. لو قال القاضي فيه غريم سواكم عشان دخل معكم، قالوا ما أدري الرجل يمشي ويشتري والله ما أدري يعني. ما يلزمهم حتى لو علموا وتركوه، يمكن هذاك الرجل يمكن ما هو مطالب الآن. قال ثم إن ظهر رب دين حال رجع كل غريم، رجع على كل غريم بقسطه، ويجب أن يترك ما له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به وآلة حرفة، ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثله من مأكل ومشرب وكسوة. الرابع انقطاع الطلب عنه، هذا من فوائد إيش الحجر، إنه ينقطع الطلب عنه. فمن باعه أو أقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. فصل. ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه. هل تعطي مالك واحد محجور عليه لسفة أو جنون وتجي الطالب ما الطالب؟ جاك واحد مجنون قال لك عطني 1000 دينار، عطيت 1000 دينار. بعد ذلك رحت الولية تقول أنا جاني فلان، ما لك حق المطالبة لأن هذا مجنون، شلون تعطيه؟ كذلك لو جاء صغير وقال أنا أبي منك 50 دينار وعطيته وأتلفها، ما لك حق المطالبة. لكن يبقى مشكل، لو جاءك الصغير قال إن أبي يقول أعطني 500، فهل لك المطالبة في ذلك؟ هذا ينظر فيه للعرف، هذا شيء، والأمر الجاري بينك وبين هذا الرجل. إن كان العرف جار على مثل هذا، إنه يعني إن إذا جاء الصغير وطلب منك هذا، هذا جانب. والشيء الثاني إنه إيش بينك وبين هذا الرجل إيش مداينات، ممكن يكون العرف جاري لكن ما بينك وبين هذا الرجل معرفة، أو ما بينك وبينه مداينات، هذا في الحقيقة ليس له حق المطالبة. قال ومن أخذ من أحدهم مالا، أما إذا أخذت أنت إيش من أحد هؤلاء المجنون الصغير السفيه ضمنه حتى يأخذه وليه. وهذه مسألة ربما يغفل عنها كثير من الناس، وهو مثلا تلقى سفيه أو صغير معه 100 دينار، تمسك هذا الصغير تقول تعال منين جايب لك؟ من ولد جيرانكم ولد أقاربك ولا واحد معرفة لك، منين جايب 100 دينار؟ هذا دقيقة بيمرده وأخذتها منه. لما أخذتها منه قال لا لا خلاص يا عم أنا أوديها لأبوي، وعطيت هي قلت يلا ودها لبك وأتلفها، أنت تضمن. لماذا؟ لأنك أنت مكنت من هذا المال. من باب أولى لو أنك إيش مكنت من مالك أنت عطيته وأتلفه مالك حق المطالبة. هذا معنى قوله إيش ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه. يعني إيش إذا بغيت تسلمه تعطيها الولي ما تعطيه هؤلاء. قال لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط. هذا أمن مسألة جديدة. أنت أخذت منها المال قلت أنا خلاص أنا أخذه لأجابوها أعطيه حطيته معك سبحان الله ضاع ما تدري وين راح من غير تفريط. أو مثلا احترق من غير تفريط هذا إيش هذا لا ضمان عليه. لكن لو أنه كان فيه التفريط يضمن. مثل إيش التفريط؟ أخذ منها فلوس وحطها في درج السيارة وقف عند المسجد يصلي جاء لقى السيارة مسروقة هذا يضمن. لماذا؟ لأن هذا تفريط. تحط الفلوس هذه بالسيارة السيارة من محل للحفظ الأموال. طيب ما هو التفريط؟ قال والتفريط ترك ما يجب. التفريط ترك ما يجب. طيب والتعدي يمر علينا كثير بعد ذلك في المعاملات بيجي من غير تعد ولا تفريط. التعدي قالوا فعل ما لا يجوز. فلان متعدي يعني ايش فعل ما لا يجوز. والله فلان استعمل سيارتي متعد بذلك يعني ايش. او فلان متعد على سيارتي يعني افهم ان فعل ما لا يجوز. لكن إذا قلت فلان مفرط ما يقول والله فعل ما لا يجوز لا نقول ترك ما يجب. يعني ترك ما يجب عليه يعني أنت الواجب عليك. قال ولم يفرط نقول إنه يعني ترك ما يجب عليه من حفظه. يعني الشيخ وضع الفلوس في السيارة يجب عليه أن يحفظهم في المحفظة. أو يحفظهم في جيبه تركهم معه يعني وضع الفلوس في هذا. ما نقول هذا متعد نقول هذا مفرط. قال فمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه كمن نعم كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه يعني ثم تلف من غير تفريط فلا ضمان عليه. قال ومن بلغ سفيها في بعض النسخ رشيدا ها صححوها اللي عنده رشيدا يثبت سفيها. لا التصحيح ومن بلغ ومن بلغ سفيها ايش عندكم في الحاشيه شيخ ذاكر في نسخه اخرى يقول فيه رشيد. لا التصحيح ان سفيها لانه الان تاتيك يوضح لك المساله. يقول ومن بلغ سفيها يعني ايش كان صغير وبلغه سفيه يعني ما هو يعني رشيد بعدين انسفه. يقول ومن بلغ سفيها بلغ وهو سفيه من صغره وهو سفيه. قال مسألة أخرى أو بلغ مجنونا يعني إيش كان صغير مجنون واستمر جنونه لين بلغ. قال ثم عقل ورشد ثم عقل ورشد هذا يسمى عند أهل العلم لف ونشر غير مرتب. لأن الترتيب أنه يقول إيش ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم رشد وعقل. وهذا من صيغ البلاغة لأن اللف والنشر يأتي مرتب ويأتي غير مرتب وهذا في القرآن. قال الله عز وجل وأما الذين بيضت وجوههم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمان، وأما الذين بيضت وجوههم يعني لو كان في الترتيب، لكن هذا ما هو معناه أنه يعني أنه نسيان ثم إذكار، لا، هذا لغرض في بيان عقوبة هؤلاء الذين إيش تركوا الإيمان بعد معرفتهم إياه. وأما اللف والنشر المرتب فهو كثير في القرآن وفي السنة. قال ثم نعم انفك الحجر عنه ودفع إليه ماله، لأن الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال ودفع إليه ماله، لا نعم انفك الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال، يعني لا أنه إيش قبل بذلك أنه يعني يكون لم يعقل أو لم يرشد. قال وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء، بالإمناء وتمام 15 سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله، وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض. وهذا إيش هذا يعني العلامات تمر في هذا الباب وتمر في إيش في كتاب الحج في معرفة إيش في معرفة من وجب عليه الحج. قال وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض. والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. فصل وولاية المملوك لمالكه. ما يجي واحد يقول كان وصي على المملوك هذا، لا، ما دام مالك موجود فهو أولى، أولى من الحاكم، نقول أولى من الحاكم. قال ولو فاسقا، يعني ولو كان المالك فاسقا. وولاية الصغير والبالغ بسفه أو البالغ بجنون لأبيه، فإن لم يكن فوصيه، يعني ينظر للأب هل أوصل إلى أحد ثم الحاكم. هذا المذهب، يعني إيش مات الأب يبيجي الجد، فالمذهب لا، إذا ما أوصل الأب للجد ليس للجد ولاية. ولو أوصل أب لرجل وجاء الجد يطالب بالولاية ليس له. قال إلا عاد إذا قضى الحاكم بذلك، لذا للحاكم أن يقضي. مثلا الحاكم يعني قال أني أنا يعني الولاية لي وأنا ما أستطيع لي أن أركنها إلى الجد، هذا يصح، وهذا المشهور من المذهب. والقول الثاني لا، أن الولاية إذا لم يكن الأب فالجد. قال فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. وشرط في الولي الرشد، والرشد هنا إيش في الولاية، والرشد والعدالة ولو ظاهرا، والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية، هذا عالم مشهور من المذهب. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في ماله إلا بما فيه حظ ومصلحة. أما تدخل أموال الأيتام في تجارة ما تدري والله هذه الأسهم ما تدري قالوا بأنها ما تربح، تلو ربحت وقت مجهولة، وذلك بعض أهل العلم ألحق هذه المضاربة في أو في البورصة هذه، قال هذه شبيهة بالقمار، ما تدري وش الدوافع لرفع السهم ولا تدري وش الدوافع في تنزاله. بعضهم رد هذا إلى الاستقرار الأمني، وبعضهم رد هذا إلى قوة السيولة، وفي الحقيقة أن هذا اضطراب وكلامهم ليس ببعيد، لكن لا نرجحه، لكننا نقول أن كلامهم ليس ببعيد. قال فلا يدخل هذا، لا يدخل إلا في شيء فيه مصلحة ظاهرة. قال: ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في ماله إلا بما فيه حظ ومصلحة. وتصرف الثلاثة وتصرف الثلاثة ببيع وشراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح. يعني الثلاثة اللي هو إيش؟ يقول: لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح. إذا أقر بمثل هذا هو السفيه خاصة يقبل منه، لأنه لا يمكن أن يتهم نفسه إلا بما يعلم منها. قال: وأخذ وأخذ به في الحال، بخلاف المجنون والصغير. وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر. فصل: وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته. هذا يقول إيش؟ للولي أن يأكل من مال موليه بالأقل من الأجرة أو الكفاية. وش معنى الكلام هذا؟ معناه أن الولي الذي يتولى مال اليتيم أو مال هؤلاء الثلاثة لأنه يأكل منه، كما قال الله عز وجل بالمعروف: فإن كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فمن كان غنيا، فقالوا يأخذ أقل كفاية، أقل الكفاية. مثال ذلك: الذي يتولى مال اليتيم عادة يقول يكون له مرتب مثلا 500 دينار، لكن قال: أنا كفايتي في الشهر أنا ويا عيالي وسكني وأموري 300 تكفينا. نقول: مالك إلا 300؟ طيب أنا الناس تبذل 500 للولاية مثل هذه، نقول: مالك إلا أدنى الكفاية. طيب العكس، لو كان مرتب الذي يتولى مال اليتيم 300 دينار، والرجل يقول: أنا نفقتي أنا ويا أولادي 500، نقول: مالك إلا إيش؟ 300. هذا معنى قوله إيش؟ وللولي مع الحاجة أن يأكل من مالي موليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته، ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. ومع عدم الحاجة يأكل مما يأكل ما فرضه له الحاكم. ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر. ولزوجة ولكل متصرف في بيت من خادم أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر، بالشيء الذي لا يضر، مثل رغيف خبز. قال: كرغيف ونحوه، إلا أن يمنعه، إلا أن يقول: ترى شف ما لا تعطي لا خبز ولا غيره. لأن بعض الناس يقول: أنا ما بيفتح الباب هذا، إن فتحته بعض الناس هذا يقول: أعطى خبز يعطيه رجل ذبيحة. ما أقول له: خلاص لا تعطي، اللي يجي أنا أعطيه ولا خلاص ما لش. قال: أو يكون بخيلا فيحرم. أو أن إذا يكون بخيل يحرم، لازم أنك تستأذنه حتى بالصغير. ثم قال: باب الوكالة. يقول: وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. هذا إيش؟ بالنسبة لوكالة الخلق أو المخلوق للمخلوق. أما وكالة المخلوق لله ما تكون بهذا التعريف، تكون بمعنى إيش؟ اعتماد القلب على الله. أما هنا يقول لك جائز التصرف مثله. قال: كعقد وفسخ ورجعة، رجعة الزوجة، وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة. لا في ما لا تدخله النيابة، الشيء الذي لا تدخله النيابة ما فيه. قال: إيش؟ كصلاة. الصلاة ما يصح، والله يا سائر صل عني العشاء اليوم أنا ما نمصلي، ما يصح. أو صوم عني اليوم، أو نذر انذر عني، ما يصح. لكن إيش الصلاة تصح من باب التبعية للاستقلال، مثل ركعتي الطواف لمن إيش اعتمرت عنه، وهذا يندرج تحت قاعدة إيش يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذا تستثنى. قال كصلاة وصوم وحلف، والله يا شبيب اليوم أنا بحلف على زيد بس احلف عني، يعني بحلف اليوم. قال وطهارة من حدث، وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة، كل تصح. منجزة إيش وكلت شبيب في شراء بيت، معلقة وكلت شبيب في شراء بيت الرضيع أبي، هذه معلقة. مؤقتة وكلت شبيب في شراء بيت هذا الشهر بس، إن أنت الشهر هذا ما عاد أنت بوكيل. قال وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل، وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها، لازم أنك تشرط تعيين الوكيل. أنا وكلت واحد من المسلمين يشتري لي بيت، من هو؟ قال وهو أي واحد، ما يصح. لكن علمه ما يصح، ما بشرط. أنا وكلت زيد، زيد ما يدري، ما عليه، توكل الآن ومتى ما بلغه يصير وكيل. قال وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه، أنا وكلت زيد في بيع مالي كله، يقول أنه يصح. قال أو ما شاء منه، وبالمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها، هذه شوف هذه المسائل تصح، يجي لك مسائل ظاهرة التشابه وهي ما تصح. قال ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير، وتسمى المفوضة، يقول لا هذه لا، لكن تصح في بيع ماله كله، يقول هذه غير وكلتك في كل قليل وكثير، لأن هذا في الأموال تصح في بيع مالي كله في الأموال، لكن إذا قال وكلتك في قليل وكثير يعني طلاق رجعة في هذا كله يدخل. قال وللوكيل أن يوكل فيما يعجز مثله، عندكم فيما يعجز عنه مثله، ها فيما يعجز عنه مثله، هذا يقول أن يصح للوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله. مثال ذلك، والله أنا وكلت ساير، قلت يا أنت ساير وكيلي في شراء جمل بعير بالمواصفات كذا وكذا، أو أني موكل ساير وكالة عامة وبعد ذلك طلبت أني يشتري مني يشتري لي جمل، جمل ساير من ذوي الهيئات، يقول أنا ما يبرح السوق البعرين وصخ ولا يليق فيه حتى أني أصير مع هالناس هذه، فيصح الساير إيش أن يوكل واحد من الناس الذين يعني لهم ذهاب وإياب على هذا السوق، واضح الصورة؟ لأن مثله ما يبيع ويشتري في السوق هذا، واضح؟ هذا معنى قوله وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله. قال لا أن يعقد، لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو غرض أو لغير نقد البلد إلا بإذن موكله، هذه لا لازم إذن، إذن إذن ما يسمونه إذن خاص، يقول ها غرض ولا عرض، عرض عرض. لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق، هذا يقول لا هذا لازم إذن خاص. فقير يعني تقول والله تبي تعقد صفقة مع فقير مثل سلم، يقول لا لا تعقد معه، لأن هذا فقير ما عنده شيء، يمكن أن تعقد معه ويعجز ما يجيب لك، تقول الفقير والله هذه 10,000 أو هذه 1,000 دينار جيب لي فيها تمر في الموسم، طيب يمكن يأكلها ولا يجيب لك شيء، وبعدين شو الطالبة؟ ما عاد فيه مطالبة. لكن لو أنك مثلا عقد لك الوكيل مع رجل معروف بالبيع والشرية في التمر، هذا ما في بأس. كذلك قاطع طريق، مثلا والله يسلم لك بضاعتك، قال أو يبيع مؤجل، أنا موكل سائر أنه يبيع لي في محل ويبيع بالأقصاد، نقول لا، بيعك الأقصاد هذا لازم إذن خاص. الأصل أني لما وكلتك أنك تبيع إيش؟ نقد. كذلك مثلا يبيع بنقد آخر، يبيع بالدولار، نقول لا ما يصح، هذا لازم إذن خاص. قال أو بمنفعة أو غرض أو لغير نقد البلد إلا بإذن موكله. فصل. والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين. هذه كلها أشياء بتجينا، الوكالة اللي حنا فيها، الشركة، المضاربة فرع عن الشركة، والمساقاة هي فيها معنى الشراكة. قال والمزارعة يجي كلها، المساقاة هي أن تساقي لشجر قائم، والمزارعة أن تزرع شيئا لم يوجد. قال والوديعة والجعالة عقود جائزة. معنى العقد الجائز أن لكل من المتعاقدين الفسخ من غير إعلام صاحبه. قال لكل من المتعاقدين فسخها، وتبطل كلها بموت أحدهما أو جنوده أو جنونه، بخلاف إيش العقود اللازمة مثل الإجارة وغيرها. قال وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد، يعني إيش تبطل بالحجر، وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه. كذلك إذا كان العقد يحتاج إيش إلى العدالة وطرأ للوكيل فسق فإنه ما يصح. قال وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل أو وكيل فيما ينافيه، أما الشيء اللي ما ينافيه ما تبطل. مثال ذلك زيد وكل بكر في أن يعقد نكاحه من فاطمة، بعد ذلك حصل في هذا الوكيل طرأ عليه فسق ما يخالف العدالة، ما تصح وكالة، تبطل. أو بالعكس نقول مثلا زيد وكل عمرا أن يعقد لموليته فاطمة، زيد لازم أنه يكون إيش؟ أن يكون عادل لأنه ولي، واضح؟ لما وكل زيد طرأ على زيد وكل عمرو طرأ على عمرو فسق، هذا إيش؟ تبطل وكالته، ما يصح أنه يعقد لمولية زيد، واضح يا إخواني؟ طيب. قال وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل، حتى الموكل ووكيل، يعني كذلك لو أنه إيش الوكيل حصل فيه فسق، زيد عنده مولية سواء أخته أمه بنته، وكل عمرو أنه يزوج محمد موليته، زيد هذا اللي هو أقرب الوكيل طرى عليه فسق، كان صار نسأل الله العافية يجاهر بالمعاصي، فهذا إيش؟ هذا تبطل وكالته ولايته، فتبطل إيش؟ توكيله. ضرب لها مثال، قال كإيجاب النكاح وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه، وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته وبتدبيره وبتدبيره تدبيره إيش لموليه الرقيق أو كتابته قنا وكل نعم وكل في عتقه نعم قال وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه وبوطئه زوجة وكل في طلاقها يعني هذا كله مما يدل على إيش بطلان الوكالة وكل زيد أن يطلق امرأته وبعد ذلك هو وطئ زوجته يعني هذا الرجل تزوج يعني جاه يقول هذا يدل على بطلان إيش الوكالة الطلاق لماذا لأن لو أراد الطلاق أنه ما يجامعها واضح قال وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه شبيب وكل زيد قال يا زيد أعتقني أو عبدي زيد لها ما يعني ما أعتقه بعد ذلك شبيب لقى العبد قال العبد ايش رايك يا سيدي تكاتبني كاتبه هذا يدل على ايش بطلان الوكالة كذلك التدبير تعرفون معنى التدبير التدبير تعليق عتق الرقيق بموت سيده التدبير تعليق عتق الرقيق بموت السيد يعني كان يقول له ايش أنت حر إن مت لأن هذا إيش يكون عتقه عن دبر فسمي تدبيرا قال وبما يدل على الرجوع من أحدهما وينعزل الوكيل بموت الموكل وبعزله ولو لم يعلم وينعزل الوكيل بموت الموكل يا مات الموكل انعزل الوكيل قال وبعزله حتى لو أن عزله حي قال ولو لم يعلم هذا يعني ما لا يشترط فيه علم الوكيل قال ويكون ما بيده بعد العزل أمانة فصل وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدر له عما قدر له موكله أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح العقد صحيح لكن المشكلة في الضمان قال وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح هذا ما يصح قلت السائر ترك أنت وكيلي بيع السيارة هذه بألف دينار راح سائل وراح جاب في الحراج ولقى واحد صاحبه قال خذ 800 مستوكا يضمن النقص قلت السائل هذه 1000 راح اشتري لي سيارة بالمواصفات كذا وكذا وكذا بدون 1000 لا تشتري راح سائل ولقى سيارة لصاحبه قال ناخذ ب 1200 نقول العقد صحيح في كلا الصورتين لكن ايش يضمن النقص في الصورة الأولى ويضمن الزائد في الصورة الثانية قال وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح هذا ما يصح لأن أنا عينت لك المبيع والبائع قال ومن أمر بدفع شيء لمعين ليصنعه فدفعه ونسيه لم يضمن ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفعه ونسيه لم يضمن مثل ما يصير مرات تعطي الخياط تعطي السائق تقول له رح ودى الثوب هذا للخياط راح السائق وجاء الخياط وعطاه أي خياط ونسى راح قال بابا ما يدري هذا ما يضمن هذا معنى الصورة لأنه وكيل قال ومن دفع ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفعه ونسيه لم يضمن وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن. وإن أطلق المالك فدفعه يعني الوكيل إلى من لا يعرفه، دفعه لأدنى واحد وهو ما يعرفه، ما يدري هو يعني يحسن الصنعة هذه ولا ما يحسنها، يضمن. أي نعم، مثل أعطيت الثوب تقول ودى الخياط وراح أعطى ودى الكوار، هذا يضمن وهو ما يدري. قال والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. والوكيل أمين لا يضمن، هذا الأصل، الوكيل لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. قال ما تلف بيده بلا تفريط ويصدق بيمينه في التلف. إذا ولت تلفت نقول القول قول إيش الوكيل لكن بيمينه إذا لم يكن هناك بينة، وأنه لم يفرط، القول قول الوكيل أنه لم يفرط. قال الموكل أنا أنت مفرط، أنا أحلف أنك أنت مفرط. قال أنا أحلف أني أنا ما فرطت، القول قول من الوكيل. قال وأنه أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أو له وكان بجعل لم يقبل. أما إذا كان بجعل لا، لا بد أن يأتي ببينة، لأنه إيش على جعل بعوض. ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه، وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه، وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الشيخ قال وتصح في بيع ماله كله، نعم، أو ما شاء منه وبالمطاربة، حتى قال ولا تصح إن قال وقلت في كل قليل وكثير. وكلتك الشيخ يعني الفرق هناك عين ايه، يعني كان الشيخ بين أنه في المال فقط عرف، وهناك ما ايه هنا قال في قليل وكثير. قليل وكثير يدخل فيها الرجعة، يدخل فيها الطلاق، يدخل فيها النكاح، هذا الفرق. ظاهر العبارتين فيها اشكال، قصدي التشابه، وجه الاشكال فيها التشابه، لكن هذا مقصودهم، مقصودهم ان في الاولى عين المال انه وكيل في الاموال دون غيرها، والثانية لا، انه اطلق في قليل وكثير يدخل فيه كل شيء. يدخل في التوكيل العام ايه يدخل، لكن اظن حتى التوكيلات العامة الان يسمونها ايه، ما دام انهم يسمونه خلاص هو مسماه توكيل عام باعتبار المسميات اللي فيه، فالمسمى اللي فيه يدخل فيه. تفضل. في فرق بين التكافؤ والمماطلة. التكافؤ والمماطلة او نفس الشيء؟ هو شف يعني فيه فرق من حيث الاعتبار، يعني التكافؤ في الأشياء المعنوية والمماثلة في الأشياء الحسية. يعني تقول هذا الكتاب مثل هذا الكتاب، لأن هذا إيش شيء حسي، ما تقول هذا الكتاب متكافئ مع الكتاب، لكن بأشياء المعنوية تعبر بالتكافؤ، تقول قوة هذا متكافئة بقوة هذا، فتكون في الأشياء المعنوية. فالتكافؤ والتماثل الفرق بينهما باعتبار إيش؟ باعتبار ما تقول إليه، ما يقول إليه الوصف. فأنت تصف الأشياء الحسية بالتماثل، تقول سيارتي مثل سيارة زيد، ما تقول سيارتي والله مكافئة لسيارة زيد. شروط القتل يكون تكافؤ. إيه. إذا قلت مماثلة. لا. ما تقول التكافؤ. ما تقول المماثلة. تقول التكافؤ. تكافؤ الدماء. إذا قلت مماثلة خطأ يعني. من حيث المعنى خطأ. المماثلة هذا إنسان وهذا إنسان. مش الفرق. لكن التكافؤ في الدين. والدين أمر معنوي قائم في الإنسان. شيخنا الحرابة لفظة الكسر الحرابة ولا الحرابة؟ هو المعروف الحرابة، لكن عاد إن كان فيها لغة ثانية ممكن المعروف بالكسر. إيه، لكن عاد هذا يرجع إلى مثل القواميسي ممكن لتحكيلك يعني إذا كان فيه لفظ أكثر يعني مثل يعني حركة أخرى قصدي. السلام عليكم.